وأن من أراد الله به خيرا من الرجال والنساء والعربي والعجمي والجن والإنس يفقهه في دين سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، عنوان هذا الدرس هو شرح كتاب الزكاة والصيام من زاد المستقنع. وهذا الكتاب ألا وهو زاد المستقنع، في اختصار المقنع، هو اختصار لكتاب المقنع. المقنع لمن؟ ها شيخ؟ لابن قدامة. وابن قدامة له عدة كتب: المغني والكافي والمقنع والعمدة. والمقنع هذا هو الذي دار الحنابلة في فلكه. الحنابلة رحمهم الله تعالى مذهبهم كان يعتمد في أول الأمر على المسائل المروية عن الإمام أحمد، فقد كتب عدد من طلاب الإمام أحمد المسائل عنه، مثل ابنه عبد الله وابنه صالح والكوسج إسحاق بن منصور الكوسج، وكذلك حرب بن إسماعيل الكرماني، وكذلك ابن هانئ وغيرهم. وجاء بعد ذلك عالم من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، وهو أبو بكر الخلال، فجمع هذه المسائل في كتاب كبير اسمه الجامع لعلوم الإمام أحمد. جمع كتب المسائل كلها عن الإمام أحمد، وهذا الكتاب كتاب مفقود، وجدت منه بعض الأجزاء وهي مطبوعة، وأما أكثره فمفقود. وقد جمع بعض الباحثين في العصر الحاضر مسائل الإمام أحمد المطبوعة في كتاب سموه أيضا الجامع لعلوم الإمام أحمد، وهو كتاب النفيس. بعد ذلك جاء، يعني استمر العمل على كتب المسائل حتى جاء أبو القاسم الخرقي رحمه الله تعالى، الخرقي صاحب المختصر، فصنف كتابا مختصرا في المذهب الحنبلي، وصار هذا المختصر هو عمدة الحنابلة بعد ذلك في الشرح وفي التدريس. وممن شرح مختصر الخرقي؟ من شرح مختصر الخرقي يا مشايخ؟ ابن قدامة. في أي كتاب؟ المغني. كتاب المغني لابن قدامة هو شرح على مختصر أبي القاسم الحسين الخرقي رحمه الله. واستمر الحنابل على هذا الشأن، وكان الكتاب المعتمد عندهم في التدريس والحفظ والشرح هو مختصر الخرقي رحمه الله تعالى، وهو عالم كبير. ثم بعد ذلك استمر الأمر إلى أن جاء يعني القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى، وصنف في المذهب كتبا. ثم بعد ذلك مرت السنوات وتلو السنوات حتى جاء العالم الكبير المجتهد الإمام شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله، صاحب المقنع، فصنف كتبا كثيرة من ضمنها كتاب المقنع، ودار العلماء من الحنابلة بعد ذلك في فلكه، وجعلوه هو الكتاب المعتمد عندهم في التدريس والشرح والحفظ. فشرح عدة شروح، من ضمنها إيش من شروح المقنع؟ الممتع. الممتع لمن؟ للتنوخي ابن المنجأ، مقرب وشيخ، وكذلك من هذا ولا هذا؟ هذا. طيب، وكذلك ممن شرح المقنع أيضا، من العلماء شرح المقنع أيضا شيخ عبد الله المبدع، لمن لابن مفلح، ابن مفلح صاحب الفروع ولا غيره؟ غيره، حفيده تقريبا يعني، هو ابنه يعني صاحب الفروع هو جد أبيه، تمام، ابن مفلح. وشرح أيضا المقنع بكتاب الشرح الكبير لابن أبي عمر المقدسي. ثم بعد ذلك استمر العمل والتدريس على كتاب المقنع لابن قدامة، وقد جاء بعد ذلك من علماء الحنابلة من صحح المذهب ونقحه، وهو الإمام القاضي علاء الدين المرداوي، وشرح المقنع بكتاب اعتنى فيه بالتصحيح المذهبي، وهو كتاب إيش؟ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وتصحيحات المرداوي معتمدة وجرى العمل عليها. ثم بعد ذلك جاء بعد المرداوي رحمه الله تعالى عالمان جليلان من علماء الحنابلة، وصار هذان العالمان هما عمدة الحنابلة في كتابين لهما، ألا وهما الحجاوي صاحب زاد المستقنع، فقد صنف كتابا اسمه الإقناع، في الإقناع لطالب الانتفاع. والعالم الثاني وهو الإمام ابن النجار الفتوحي رحمه الله، فصنف كتابه منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح والزيادات، وجرى المذهب على كتابيهما. ثم بعد ذلك جاء شارح المذهب، وهو أشهر شراح المذهب على الإطلاق عند المتأخرين، وهو الشيخ منصور ابن يونس البهوتي صاحب الروض المربع وشرح منتهى الإرادات وكشاف القناع وغيره. واليوم بإذن الله عز وجل نبدأ في كتاب الصيام من زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله تعالى. وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، كتاب الصيام. تقرأ يا شيخ الباب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان لرؤية هلاله، فإن المرء مع صاحبه ليلة 30 أصبح مفطرين، وإن حال دون الطين أو قدر فظاهر مذهب يجب صومه، وإن رؤي نهارا فهو لليلة مقبلة، وإذا رآه أهل البلد نسي الناس كلهم صيام الصوم. ويصام برؤية عدل والأنثى، فإن صام بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، ويصام بأي غير لم يفطره. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رؤية هلال شوال أو رأى هلال شوال صام. ويلزم الصوم لكل مسلم. هذا الباب أيها الأخوة الكرام يتعلق بوجوب الصيام، وهذه العادة الجارية في أول التبويب أن يبين حكم ما بوب عليه، فهذا الباب معقود لبيان وجوب الصيام، وكل المسائل المذكورة هنا تتعلق بوجوب الصيام. نعم، واصل الشيخ، وحاولوا أنكم تنتبهوا لهذه القضية، كيف أن هذا الباب كله يتكلم عن وجوب الصيام. نعم. وإذا قامت الليلة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثناء أهل الوجود، وكذا حالهم أنفساء طهرة ومسافر قدما. عندي في نسخة الشيخ القاسم: وعلى كل من صار. وعلى كل حال المشهور في النسخ على وجب الإمساك والقضاء على كل من صار، صح؟ الشيخ القاسم هنا في الشيخ عبد المحسن القاسم في الطبعة حط وعلى كل. نعم، فالله أعلم، لعلها النسخة الخطية اللي اعتمد عليها. نعم. ومن أخطأ بكبر أو مرض لا يوجد أطعم لكل يوم مسكين، ويسن لمريض يضره والمسافر يقصر، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم ساق في أثنائه فله زهر. وإن أخطأ الحامل وعلى وليهما قضت وأطعمت كل يوم مسكينا. ومن لم يصم ثم جن أو أغمى ويجب تغيير النية من الليل لصوم كل يوم واحد لا نية فرضية، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، ومن نوى الإفطار. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام ببيان حكمه ولم يعرف الصيام، وهذه عادة جارية في كثير من المتون عدم ذكر بعض التعريفات، والسبب في ذلك أن التعريف قد يكون واضحا والمتن يركز على مهمات المسائل التي يحتاج إليها وإلى حفظها. فما هو تعريف الصيام؟ تعرفون الصيام؟ في أحد منكم ما يعرف الصيام؟ كلكم تعرفون صح ولا لا؟ لو جاءك شخص قال لك ما هو الصيام؟ عرف للصيام. طبعا الصيام في اللغة الإمساك وهذا واضح، وأما في الشرع طيب فقد عرف بتعريف، يقول بعضهم الصيام إمساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص على صفة مخصوصة عن أشياء مخصوصة. جيد، أحد فهم شيء من التعريف؟ نعم. التعريف أيها الإخوة الكرام الغرض منها هو بيان حقيقة الشيء وجعل المجهول معروفا، هذا هو التعريف. فإذا كان التعريف يزيد الشيء غموضا فهذا يعني لا حاجة إليه، واضح؟ وعلى كل حال المؤلف لم يعرف الصيام فلن نعرفه، ولكنه ذكر حكم الصوم فقال يجب صوم رمضان. الصوم أيها الإخوة الكرام منه صوم واجب بأصل الشرع، ومنه صوم واجب بإيجاب المكلف على نفسه، ومنه صوم مستحب، ومنه صوم مكروه، ومنه صوم محرم. فأما الصوم الواجب بأصل الشرع فهو رمضان فقط، ولا يجب على الإنسان أن يصوم غير رمضان، واضح؟ طيب، وأما الصوم المستحب والمكروه والمحرم فسيذكره المؤلف في باب صوم التطوع إن شاء الله. يبقى عندنا الصوم الواجب بسبب من المكلف، فهذا أين يذكر؟ في مواضع متفرقة، والمقصود به صوم النذر وصوم الكفارات. فصوم النذر يذكر في باب النذر، وصوم الكفارات يذكر في أبواب متفرقة، فيذكر مثلا في كتاب الحج عند الكلام عن الفدية أن فدية الأذى يخير فيها الإنسان بين الإطعام والنسك وصيام، وكذلك في باب الأيمان في كفارة اليمين، وكذلك في باب الظهار في كفارة الظهار إلى آخره، واضح؟ فثمة أحكام تتعلق بالصيام غير مذكورة في كتاب الصيام، صح ولا لا؟ في أحكام تتعلق بالصيام غير مذكورة في كتاب الصيام. يعني أنا أسألك الآن، الصوم في كفارة قتل الخطأ يجب على الإنسان أن يصوم شهرين متتابعين، صح ولا لا؟ تمام. ما الذي ينقطع به التتابع وما الذي لا ينقطع به التتابع؟ وين تطلب المسألة؟ في كتاب الصيام. مسألة تتعلق بالصيام صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ فأين تطلبها؟ في كتب الفقهاء. تطلبها في أي باب؟ ما كتاب الجنايات. في حد عنده رأي آخر؟ نريد أن نعرف في كفارة قتل الخطأ ما الذي ينقطع به التتابع، لأنه يجب صيام شهرين متتابعين صح ولا لا؟ فأين نعرف ما الذي ينقطع به التتابع وما الذي ينقطع به ما الذي لا ينقطع؟ وين نروح في الفقه؟ هاي مشايخ باب الكفارات، وين باب الكفارات؟ معك الزاد طلع لي هو، ها؟ ما في لا في الزاد ولا في الروض، لا يعقدون كتابا اسمه كتاب الكفارات، ما في، في من أول الأبواب إلى آخرها، وإنما يذكرون الكفارات متفرقة، فيذكرون كفارة الجماع في نهار رمضان في كتاب الصيام، ويذكرون كفارة اليمين في كتاب اليمين، ويذكرون كفارة الظهار في كتاب الظهار، وكفارة القتل في كتاب الجنايات إلى آخره. طيب وين نطلب هذه المسألة؟ ما الذي ينقطع به التتابع في صيام الشهرين المتتابعين في قتل الخطأ؟ كتاب الجنايات، شوفها يا شيخ، ابحث عنها، شوف كتاب الجنايات، طلع المسألة. هذه من أهم المهمات لطالب العلم، أن يعرف أين يجد المسألة. طالب العلم قد يكون عارفا بالمسألة جيد، وهذا هو الكمال وهو المطلوب، لكن قد يغيب عليه بعض فروعها، فلا أقل من أن يكون عارفا بمظنتها. وين يدور على المسألة؟ وين يبحث عنها؟ ها شوفوها معكم زاد المستقنع كاملا جميع الأبواب، دوروا عليه. واجب؟ لا، خلينا نأخذها في الحصة. أيضا الشيخ، الله يجزاك خير. الشيخ عبد الله، أنت خلصت شيخ الروض صح ولا لا؟ في أي مستوى الآن؟ خلصت؟ إيه، مرت عليك كفارة الصيام شهرين متتابعين، ما الذي ينقطع به التتابع؟ ما الذي ينقطع؟ المسألة في كتاب، ها حصلتها يا شيخ عمر، حصلتها شيخ بندر، في كتاب الظهار. جيد، المسألة في كتاب الظهار، افتح كتاب الظهار تلقاه. مع أن صيام الشهرين المتتابعين يذكر في مواضع متعددة، أول موضع يذكر فيه الصيام شهرين متتابعين هو عندنا في كتاب الصيام هنا، وسيأتي معنا، سيأتي معنا في كتاب الصيام في كفارة الجماع في نهار رمضان، ولكنهم يفصلون أحكامها في كتاب الظهار، تفصيل أحكام الكفارات، سواء العتق، عتق الرقبة، ما هي الرقبة التي تجزي وما هي الرقبة التي لا تجزي، ما معنى صيام شهرين متتابعين، وما الذي ينقطع به التتابع وما الذي لا ينقطع به التتابع، كذلك الإطعام، ما هو المجزئ في إطعام الكفارة وما الذي لا يجزئ. هذا تجدونه كله، تجدونه كله فين؟ كتاب الظهر. لقيته يا شيخ؟ وجدت التفصيل حق المؤلف؟ نعم. طيب، إذن كتاب الصيام تكلم المؤلف في هذا الباب عن وجوب الصيام، والمراد هنا وجوب صوم رمضان الذي يجب بأصل الشرع، وأما بقية المسائل كوجوب الكفارات ووجوب النذر فهذا يذكر في مواضع أخرى. طيب، السؤال الأول، متى يثبت وجوب رمضان؟ متى يثبت هذا الوجوب الذي هو وجوب صوم رمضان؟ بماذا يثبت؟ هذه أول مسألة تكلم عنها في هذا الباب. السؤال يقول، بماذا يثبت وجوب صوم رمضان؟ أجاب المؤلف عن هذا بقوله، يجب صوم رمضان برؤية هلاله. هذا رقم واحد، إذا رؤي الهلال في ليلة 30 من شعبان فإنهم يصبحون إيش؟ صائمين، خلاص صار شعبان 29 وبكرة رمضان، خلاص وكل عام أنتم طيبين. طيب، هذا الأمر الأول، يثبت برؤية الهلال، والدليل على هذا ظاهر وهو قوله صلى الله عليه وسلم، صوموا لرؤيته. الأمر الثاني، طيب، يتفرع على قوله برؤية هلاله أن الهلال إن لم يرى فهل يصام غدا ولا لا؟ نصوم. فرق المؤلف، ألف مع صحو، إذن عندنا رؤية الهلال توجب الصوم. طيب، إن لم يرى الهلال لها حالتان، حالة ألف وحالة باء. حالة ألف أن تكون السماء صحوا، خرجوا لرؤية الهلال فلم يروا مع الصحو والصفاء في الجو، فهنا لا يجب عليهم الصيام ولا يشرع لهم الصوم. قال، فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين، وهذا ظاهر. فقرة باء، إن لم يرى بسبب غيم أو قتر، يعني بسبب الأحوال الجوية، إما غيوم أو غبار حال دون رؤية الهلال، فقال، وإن حال دونه غيم أو قتر فهل يجب الصوم أو لا؟ قال رحمه الله تعالى، فظاهر المذهب يجب صومه. الكتاب هذا وهو زاد المستقنع هو مكتوب لبيان الصحيح من المذهب، صح ولا لا؟ هو قال في أول الكتاب: فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. إذن هذا الكتاب أصلا صنف لبيان الراجح في المذهب والظاهر في المذهب، ولا يوجد في هذا الكتاب مسألة ذكر فيها المؤلف أن هذه المسألة على الصحيح في المذهب أو على ظاهر المذهب إلا هذه المسألة. كل المسائل يذكر حكمها، لأنه جعل شرطه في أول الكتاب أنه الراجح في المذهب، صح ولا لا؟ إلا هذه المسألة الوحيدة التي قال فيها: فظاهر المذهب كذا، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. ليش حط هذه العبارة فظاهر المذهب؟ وهذه عبارة وحيدة في الكتاب، ليس لها أي نظير في الزاد أبدا، فلماذا وضع هذه العبارة؟ ها؟ إما أنه يرجح غيرها، تمام، أو يقول أن المذهب في المسألة محتمل. وهذه المسألة من مفردات المذهب، من مفردات المذهب. ما معنى مفردات المذهب؟ ها؟ هي المسائل التي تفرد بها الحنابلة عن بقية المذاهب الأربعة، ولا يلزم عن بقية العلماء، وإنما عن المذاهب الأربعة. فالمذاهب الأربعة لا توجب الصوم في مسألة يوم الغيم، وتفرد الحنابلة فقالوا بوجوب صوم يوم الغيم. يعني لو طلعنا ليلة 30 غربت الشمس يوم 29 شعبان، طلعنا لتحرر الهلال، فإذا بالسماء غائمة أو غبار وقتر، بكرة نصوم ولا نفطر؟ المذهب تصوم وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا، واضح؟ وجوبا، وهذا هو المذهب. قال الإمام المرداوي رحمه الله في الإنصاف: قال هذا المذهب وعليه الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه. ونصوص أحمد في هذا أيضا واضحة ظاهرة في وجوب الصيام، فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك فقيل له: إن الناس لا يصومون، قال: إنا صائمون، وصامها رحمه الله يوم الشك، يوم الغيم، وليس هو يوم الشك المنهي عن صومه. يوم الشك المنهي عن صومه هو يوم 30 إذا كانت السماء صحوة، المسألة الأولى. وأما إذا حال دون الهلال غيم أو قتر فإنه ليس يوم الشك. طيب فيه دليل على وجوب الصوم؟ هل هناك دليل على وجوب الصوم؟ ما شيء. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني ضيقوا عليه. اقدروا له يعني ضيقوا عليه بجعل شعبان ضيق 29 يوم. والدليل على هذا التفسير فعل الصحابي راوي الحديث وهو ابن عمر، فقد كان يبعث نافعا، فإن رأى الهلال صام، وإن لم يرى الهلال مع الصحو أفطر، وإن لم يرى الهلال بسبب الغيم صام. وقد صح الصوم في ذلك عن غير واحد من الصحابة، وصحح صاحب التحجيل عن 6 من الصحابة أنهم قالوا بالصيام يوم الغيم. وقد صنفت في هذا تصانيف كثيرة جدا، وصارت هذه المسألة أحد المسائل التي قامت فيها المعارك الفقهية العلمية، وصنف فيها عدد من العلماء، سواء في الاستدلال للمذهب ونصرته كابن الجوزي رحمه الله حيث صنف كتابه درء اللوم والضيم عن صيام يوم الغيم. نعم. ورد عليه بعض العلماء، وصارت فيها ردود ونقاشات كما قال المرداوي. ابن الجوزي درء اللوم والضيم عن صيام يوم الغيم. ثم قال رحمه الله في أحوال رؤية الهلال، أيضا ما زلنا في الحالة الأولى من حالات وجوب الصوم وهي رؤية الهلال: إن رؤية الهلال ليلا بعد غروب الشمس فهذا لا إشكال في العمل به، يعني غربت الشمس فرأوا الهلال، يصبحون صائمين ولا مفطرين؟ صائمين. طيب إذا رأوا الهلال قبل غروب الشمس في النهار، إذا رأوا الهلال قبل غروب الشمس، وهذا يقع خاصة إذا كان البصر حادا فقد يقع هذا، وقد يكون قبل الاقتران أو بعد الاقتران. على كل حال، هل هذه الرؤية تعتبر دالة على أن الشهر قد دخل؟ وأن يعني صورة المسألة كالآتي: لو رأينا هلال رمضان في يوم 30 شعبان في النهار، هل نقول إذن اليوم هو 1 رمضان ما دام الهلال رؤي ويعتبر الهلال لليلة الماضية؟ لا، لا يعتبر الهلال حينئذ لليلة الماضية، وإنما يعتبر لليلة المقبلة. كذلك لو رأوا الهلال في يوم 30 من رمضان، يوم 30 رمضان فرأوا الهلال، يفطرون هذا اليوم ولا يتمون صومه؟ ها، رأوه في يوم 30 رمضان على أساس أن بكرة عيد وفي نهار 30 رأوا الهلال، هل يعتبرون هذا اليوم الذي رأوا فيه الهلال هو يوم 1 شوال ولا يكملون صومهم؟ ها، يكملون الصوم. واضح؟ واضح شيخ؟ الآن أنت قالوا اطلعوا تحروا الهلال عشان بكرة عيد ولا لا؟ لا، هو ما في إشكال، خلاص نحن كملنا أصلا رمضان 30 ما رأينا الهلال، وكملنا رمضان 30 وفي يوم 30 قبل غروب الشمس رأينا هلال شوال في النهار. طيب رأينا هلال شوال، وش نقول؟ نقول هذا اليوم من شوال اللي هو يوم 30 رمضان، نقول لا والله غلطنا، إذن هذا من شوال أفطروا، ولا نكمل صيامنا؟ نكمل الصيام. ليش؟ لأن الهلال إذا رؤية في النهار فهو لليلة المقبلة. انتقل إلى مسألة أخرى تتعلق برؤية الهلال. رؤية الهلال يثبت بها دخول الشهر في حق أهل البلد الذي رؤي الهلال فيه ولا في حق المسلمين جميعا؟ الذي رؤي فيه، المؤلف يقول لا، المؤلف يقول وإن رؤي وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. والمسألة خلافية، المسألة فيها قولان مشهوران عند أهل العلم، منهم من يقول لكل بلد رؤيته، ومنهم من يقول الرؤية إذا رؤي في أي مكان في الدنيا فهي دخول الشهر في جميع العالم. المذهب أنه للجميع. نعم. طيب، ما المراد بالبلد؟ وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. هناك من يقول إذا رآه أهل بلد لم يلزم إلا أهل هذا البلد. مش المراد بالبلد؟ هل المراد بالبلد المدينة أو القرية، ولا المراد بالبلد الدولة؟ يعني مثلا افترض المسألة في زمن الخلافة العباسية، إذا رآه رجل من المسلمين فهل يلزم الصوم لجميع أفراد الدولة العباسية، ولا إذا رآه أهل الشام صام أهل الشام فقط؟ ها، يعني ما المراد بالبلد؟ خلينا من المذهب، حينما نقول لكل، لو قلنا أنه إذا رؤي في بلد لا يصوم إلا أهل ذلك البلد، فما المراد بالبلد؟ يعني مكة والمدينة بلد واحد ولا بلدان مختلفان؟ ها، بلد واحد. طيب المدينة، ها، اللي يجمعهم خليفة واحد. طيب الشام والمدينة ليش كلها تحت الخلافة واحدة؟ ها، لا، الإقليم الذي يقول البلد، هل يقول إذا رآه أهل مكة يصوم أهل المدينة ولا لا؟ الآن يصل الخبر كل الدنيا، لكن ها، على كلا القولين، على المذهب لا إشكال أنه لو رؤي في مكة يجب على أهل الصين أن يصوموا، ما في إشكال في المذهب. لكن من يقول لكل بلد رؤية مستقلة، إذا رؤي في المدينة يصوم أهل مكة؟ تطلع الشمس، طلوع الشمس في وقت واحد النقطة اللي في جهتها كذا، إذا رحت بعيد عنها نص كيلو باتجاه الغرب يختلف وقت طلوع الشمس، صح ولا لا؟ لا يوجد نقطتان، تمام؟ طبعا إذا نظرت إلى الشرق والغرب ما في نقطة إلا والتي غربها على طول، حتى لو إن شاء الله متر واحد إذا جيت للدقة يعني الفلكية ما يطلع الشمس فيها في وقت واحد. على كل حال المراد بالبلد أن من يقول إن لكل بلد رؤية مستقلة يقول إذا رؤية في مكة لا يصام في المدينة، وإذا رؤية في المدينة لا يصام في مكة، واضح؟ ليس المراد بالبلد الخلافة. جيد، المسألة أصلا مطروحة عند الفقهاء في زمن كان المسلمون كلهم دولة واحدة، صح ولا لا؟ نعم، فالمراد هذا. ولكن المذهب أنه يجب على الناس كلهم الصوم. هناك من أهل العلم من يقول النظر في ذلك إلى الولاية، وهناك من أهل العلم من يقول النظر في ذلك إلى اتحاد المطالع. وهذه المسألة، مسألة اتحاد المطالع، من أعقد المسائل التي لا يدركها إلا أفراد من الفلكيين. يعني بعض الناس تصور اتحاد المطالع، يعني الآن إذا أردت أن تعرف اتحاد المطلع هذه تحتاج تعرفها في كل سنة، يعني السنة هذه اتحاد المطالع يختلف عن السنة القادمة. ما تقول والله الخفجي مثلا مطلعها مع البلد الفلاني واحد، لا، تنظر بحسب، يعني لها عمليات وحسابات ليست هينة. وبالله التوفيق. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك أيضا مسألة أخرى تتعلق بالرؤية. ما هي الرؤية المعتبرة؟ هل يكفي في الرؤية المعتبرة واحد أو لا بد من شاهدين عدلين؟ قال لك يكفي واحد. فقال ويصام برؤية عدل ولو أنثى، يصام برؤية عدل ولو أنثى. مش معنى كلمة ولو؟ كلمة ولو يؤتى بها للإشارة إلى الخلاف تارة وليس بلازم. هل كل كلمة ولو تأتي في زاد المستقنع أو في غيره من المتون يراد بها الإشارة إلى الخلاف؟ لا، ما هو بالضرورة، ليس بالضرورة، لكن تستعمل للإشارة إلى الخلاف، وقد يراد بها دفع التوهم. وقد جاءت مواضع في الزاد مسائل إجماعية لا خلاف فيها في المذهب، وبعضها مسائل لا خلاف فيها بين المسلمين استعمل فيها ولو. فمما لا خلاف فيه في المذهب أنه قال ولو أنثى في كتاب في باب الآنية، قال كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، وتحريمها على الأنثى كالذكر لا خلاف فيه، واضح؟ طيب، كذلك أيضا في باب الرجعة قال فله رجعتها في عدتها ولو كرهت. يعني إنسان إذا راجع زوجته في أثناء العدة هل يشترط رضاها ولا تصح الرجعة ولو كرهت؟ ولو كرهت إجماعا، ومع هذا قال ولو، واضح؟ فليست المسألة بالضرورة. طيب، هل إذا قلنا هي للإشارة للخلاف هل هي فيها بيان لرتبة الخلاف، يعني الخلاف القوي ولو، والضعيف حتى، والمتوسط وإن، ولا ما فيها إشارة إلى ذلك؟ ولو إشارة إلى الضعيف وحتى للقوي وإن للمتوسط، ولا العكس؟ الحقيقة أن هذا لا علاقة له برتبة الخلاف. قال الشيخ بكر أبو زيد، طبعا هناك من قال من أول من أشار إلى هذا ابن بدران في المدخل، ابن بدران في المدخل أشار إلى هذه المسألة، وتعقبه الشيخ بكر أبو زيد في المدخل المفصل فقال وهذا كلام لا يعول عليه، وهو كما قال. وأنا تتبعت ألفاظ ولو في الزاد وقارنت فوجدت أنه لا علاقة لها برتبة الخلاف، ولم يذكر هذا، يعني هو لم ينص على هذا الاصطلاح، فمن أين أتي به؟ الذي يظهر أنه أتي به من اصطلاح خاص لبعض العلماء، مثل صاحب، مثل خليل صاحب المختصر، خليل المالكي، خليل بن إسحاق له اصطلاح خاص بمتنه لا يصح أن يطرد ويقال هذا اصطلاح الفقهاء، لا، هو اصطلاح خاص به جعل ولو لرتبة الخلاف كذا وإن للخلاف كذا، فهذا اصطلاح خاص. طيب، إذن إذا رؤي الهلال من واحد فإنه يدخل الشهر ويصام. طيب، وأما خروج الشهر، خروج الشهر فهل يكفي فيه واحد؟ يعني دخول شوال وبقية الأشهر غير رمضان هل يكفي فيه شهادة واحد؟ لا، لابد من شاهدين. إذن شهادة الواحد تكفي في دخول رمضان فقط، وأما خروج رمضان ودخول شوال فلا بد من شاهدين، صح ولا لا؟ طيب، إذا أدخلنا رمضان بشهادة واحد فهل نخرجه بشهادة هذا الواحد ولا الأصل أنه لا بد من شاهدين؟ لا بد من شاهدين. طيب، لو شهد بدخول رمضان واحد نقبل شهادته في دخول رمضان ولا نقبلها في دخول شوال، ولهذا لو صمنا بشهادة واحد 30 يوم هل يوم 31 ما لم يأتي شاهد ولم يرى الهلال هل يعتبر رمضان يعتبر شوال ولا يعتبر تكملة لرمضان؟ قال لك يعتبر تكملة لرمضان. ليش؟ لأن الواحد لا تقبل شهادته أو الواحد لا تكفي شهادته لدخول شوال، واضح ولا لا؟ نصوم 31 يوم، قال لك إلا تصوم 31. قال المؤلف رحمه الله: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا. صاموا بشهادة واحد 30 يوم كملنا رمضان، قال لك لا، أنت الآن تريد أن تفطر بشهادة واحد ما ينفع، لازم تفطر بشهادة 2، واضح؟ تمام. طيب، ما العمل؟ قال لك تكمل 31 يوم. الاحتمال خطأ الشاهد الأول في اليوم الأول فإنه لا يثبت به الفطر، وإنما يثبت بقوله، يثبت بقوله الصوم ولا يثبت بقوله إيش؟ الفطر. وهذا هو المذهب، والمسألة فيها قول آخر. طيب، مسألة أخرى: إذا أدخلنا رمضان بناء على المذهب بسبب الغيم، شافوا السماء فوجدوا غيما صاموا حنابلة 30 يوم ولا جاء شاهد يشهد بهلال شوال، بكرة يصوموا ولا يفطروا؟ قال لك يصوموا، لأن الغيم يثبت به الصوم في أول الشهر ولا يثبت به الفطر في آخر الشهر، فلا تبني عليه الفطر. وضحت المسألة؟ طيب، انتقل إلى مسألة أخرى تتعلق برؤية الهلال. المؤلف قال: ويصام برؤية عدل. طيب، ايش رأيكم في رؤية الفاسق؟ يصام بها ولا لا؟ لا يصام بها، صح ولا لا؟ واحد فاسق فجاء وشهد عند القاضي أنه رأى هلال رمضان، يصام؟ لا يصام بقوله. طيب، هو يقول أقسم بالله أني رأيت الهلال، لا تقبل شهادته ولا يدخل الشهر بقوله. طيب، هو في نفسه، بسم الله، هو في نفسه يصوم ولا لا؟ هو يقول أنا شايف الهلال، يصوم وحده. قال المؤلف: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، لأنه فاسق مثلا، ورد قوله فإنه يصوم. قال: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله صام. كيف الفاسق ما يصوم؟ سبحان الله، مسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما هذا الكلام؟ هو رد قوله فخبره لغيره غير مقبول، لكنه رأى بعينه. يعني أنا أعطيك الآن، لو رأى الفجر الصادق قال: يا جماعة الخير، طلع الفجر. جيد، قالوا: لا أنت كذاب ولا نصدق، باقي وين فجر ما يطلع إلا الساعة كذا. جيد، فأكل الناس والأصل بقاء الليل، وقول هذا رجل دجال وكذاب ما يصدقون. هو يلزمه الإمساك ولا ما يلزمه؟ ها؟ يلزمه الإمساك في حق نفسه، واضح؟ ولهذا قالوا يصوم. لا الفاسق ما معنى إذا صار واحد من الناس مفترين أي على كل حال، حتى قد يكون هو ردت شهادته تمام لظهور الفسق منه، قد يكون. طيب إلا إلا الجمهور يرون أن يوم الغيم داخل في يوم الشك، ولكن الحنابلة يقولون لا، يوم الشك ما يدخل في يوم الغيم، واضح؟ يوم الغيم، يوم الغيم إذا كان غيم، يوم الصحو هذا هو يوم الشك، هذا المذهب، ونص عليه أحمد في التفريق بين نوعي الشك، قال أما الشك الذي يكون فيه غيم فهذا يصام. نعم. إذا ما في غيم شك منهي عنه. أي يوم 30 يكون منهي عنه، 30 شعبان. طيب مسألة أخرى عكس المسألة اللي قلناها، هذا الرجل الفاسق راح للقاضي في آخر رمضان قال رأيت هلال شوال، يوم خلصنا 29 رمضان بكرة 30 رمضان ولا 1 شوال، ذهب إلى القاضي وشهد عند القاضي أنه رأى هلال شوال، يفطر؟ قال القاضي توكل على الله ما نقبل شهادتك. يطلع ويروح بكرة يتغدى ويفطر ولا يصوم؟ قال المؤلف يصوم. قال أو رأى هلال شوال صام، ليش تناقض؟ قال لك لا بالعكس، هذا اضطراد على القاعدة، فإن الفاسق في المسألة الأولى أخذ بقول نفسه لأن قول الواحد يثبت به الصوم، ولا يجوز له أن يأخذ بقول نفسه لأن قول الواحد لا يثبت به الفطر، فلا يفطر برؤية الهلال وحده، واضح؟ طيب قال أو صام لأجل غيم، نعم قال أو رأى هلال شوال صام. انتقل بعد ذلك إلى شروط وجوب الصوم، هذا الكلام اللي قلنا يجب صوم رمضان برؤية هلاله ويجب صومه بالغيم وإلى آخره، الوجوب هنا يتجه لمن؟ من الذي يجب عليه الصوم؟ قال لك يجب الصوم على كل مسلم خرج به الكافر. فإذا جاكم في دعوة الجاليات الشيخ واحد في يوم 6 رمضان عند الشيخ قال أنا أريد أن أدخل في الإسلام، قلت خلاص اشهد لا إله إلا الله وعلمته، هل تقول له اقضي 5 أيام لأنك أنت ما صمت من أول رمضان يلزمه القضاء؟ لا يلزمه القضاء، لأن الوجوب إنما يتجه للمسلم، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الشرط الثاني أثناء اليوم يصوم ذلك اليوم ولا يقضي، نعم يصوم بقية اليوم ولا يقضي. ثم انتقل بعد ذلك إلى الشرط الثاني لوجوب الصوم وهو التكليف، والتكليف يتضمن وصفين البلوغ والعقل، خرج بالبالغ الصبي دون البلوغ، وخرج بالعاقل المجنون، فلا يجب الصوم على المجنون ولا على الصبي، فمن فقد العقل لم يجب عليه الصوم. ويدخل في ذلك في مسألة فقدان العقل الشخص الذي كبر في السن فذهب عقله، فبعض الناس مع كبر السن يذهب عقله ولا يتذكر شيء، حتى تلقاه في أثناء رمضان يأكل ويشرب ولا يتذكر أنه رمضان ولا شيء من هذا، واضح؟ كذلك في الصلاة ما يتذكر ولا يفرق بين الليل والنهار وينسى أولاده أحيانا، جيد، فهذا أيضا لا يجب عليه الصوم. الشرط الثالث أن يكون قادرا، خرج بقولنا القادر العاجز. طيب العاجز هذا على نوعين سيأتي ذكرهما بعد قليل نؤخره، في عندنا عاجز يرجى زوال عجزه، وفي عندنا عاجز لا يرجى زوال عجزه وسيأتي ذكرها. طيب انتقل إلى مسألة أيضا تتعلق برؤية الهلال، ما زلنا في الرؤية، يقول لو رؤي الهلال في بلد يجب الصوم على الجميع ولا لا؟ يجب. طيب هذا الخبر ما وصل إلى أهل الديرة الثانية إلا في ثاني يوم في أثناء النهار، هذا في الأول ما في راديو ولا مسجل ولا كهرب ولا رسائل SMS ولا واتساب ولا شيء، الآن في نفس اللحظة يوصل لك كل شيء. لكن في السابق حتى إذا رؤية في الخفجي الآن يخبرون أهل الدمام يبغى لهم إيش؟ يومين، صح ولا لا؟ ولا أكثر؟ كم؟ نصف يوم؟ لا يا شيخ، 300 كيلو. المرحلة عندهم 70-80 كيلو. على كل حال المقصود أنك أنت ما راح توصل لهم الخبر إلا افترض أنك وصلت لهم الخبر الساعة 10 الصباح. الآن هم تحروا الهلال، طبعا مسألة مفترضة في الزمن السابق، تحروا الهلال ما رأوا الهلال، وش يسوون بكرة؟ يفطرون ولا يصومون؟ هلال رمضان، تحروا هلال رمضان فلم يروا هلال رمضان، يكملوا 30 شعبان ولا لا؟ ما في إلا صح، ما في غيم، يكملوا 30 شعبان، صح؟ 30 شعبان أصبحوا الصباح وأفطروا تغدوا، جاءهم واحد بعد الغداء قال يا جماعة خير احنا شايفين الهلال في الخفجي، وش يسوون؟ يمسكون بقية اليوم. قال وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك، هذا رقم واحد، الأمر الأول الإمساك، وقف الغداء خلاص ارفع. رقم اثنين لا الشاهي، ما تشرب شاهي، خلاص تمسك بقية اليوم. طيب هذا اليوم تقضيه ولا خلاص صح صومه؟ تقضيه، يجب القضاء أيضا. إذن الأمر الأول وجوب الإمساك، الأمر الثاني وجوب القضاء. نعم. ثم قال وعلى كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، يعني ويلزم الإمساك والقضاء على كل من صار في أثناء يوم من أيام رمضان أهلا للوجوب. صورة المسألة، من يعطينا صورة المسألة؟ الحيض والنفس تأتي، يقول وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. إذن خلينا من الحائض والنفساء والمسافر، وش صير عندنا؟ كافر، ها؟ كافر أسلم، أيضا صبي بلغ نايم في أثناء رمضان في أثناء النهار واحتلم نومة العصرية، وجب عليه الصوم، هو أول النهار مفطر، قالوا دامك أنت لسه ما بلغت كلس، فيجب عليه إيش؟ الإمساك بقية اليوم، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم. عبد أعتق، متأكد؟ ها هاي شيخ، العبد إذا أعتق في أثناء النهار شو رأيك؟ نفس الشيء، نعم العبد يجب عليه الصوم أصلا، واضح؟ العبد الحرية ليست شرطا في وجوب الصوم، فلا تدخل مسألة العبد أعتق، العبد اللي أعتق تدخل في الحج، ستأتي في الحج معكم مع الشيخ القعيمي إن شاء الله. الشهادة لا في دخول رمضان تقبل شهادة العبد، ما في إشكال. طيب قال المؤلف وكذا حائض ونفساء طهرتا، حائض طهرت قبل المغرب بساعة، هل يجب عليها أن تمسك هذه الساعة ولا تكمل؟ تمسك، يجب عليها الإمساك. طيب والنفساء نفس الشيء، نفس الشيء، ويجب عليها قضاء هذا اليوم. طيب لو فرضنا أنها طهرت بعد أذان الفجر، بعد طلوع الفجر بساعة، والنهار 15 ساعة، فصامت 14 ساعة، أمسكت وحتى ما أكلت أصلا من الفجر، وهي ما أكلت شيء وطهرت بعد الفجر بساعة، ايش رأيكم؟ يجب الإمساك؟ يجب القضاء. طيب صامت 14 ساعة، بل حتى صامت من الفجر وهي صائمة، بس نقول صيامها الأول لا يصح، فيجب عليها الإمساك ويجب عليها القضاء أيضا. واضح؟ قال: ومسافر قدم مفطرا. جاء الرجال مفطر يوم وصلت الطيارة في أثناء النهار، جيد، هل يكمل بقية اليوم؟ وصلت للبلد يعني ودخل إلى بلده، بلد الإقامة، فهل يكمل إفطاره ولا يمسك؟ يجب عليه الإمساك. واضح؟ طيب، إذا كان يعلم أنه سيصل في أثناء النهار، قال صاحب الروض: وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم. إذا كان يدري أنه سيصل في النهار، يعني صورة المسألة الرجال حاجز وحجز مؤكد الإقلاع الساعة 10 الصباح، يصل بلده الساعة 11 الصباح، هل يجوز أنه يفطر في سفره هذا في آخر يوم؟ المذهب أنه لا يجوز له ذلك، ما يجوز، لأنه يعلم أنه يقدم في هذا اليوم. واضح؟ طيب، سيأتي نذكر أحوال الفطر في السفر إن شاء الله في موضع آخر. طيب، المؤلف قال: قادر. وقلنا لكم العجز على نوعين، صح ولا لا؟ العجز الأول هو العجز الذي لا يرجى زواله، ذكره المؤلف رحمه الله بقوله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. هذا عاجز عن الصوم، هل نقول أفطر واقضي؟ يقول: أصلا ما يمكن أقضي، لأن سبب الفطر هو الكبر في السن، يقضي متى؟ ما يقدر يرجع شباب، خلاص الشباب إذا ذهب لا يعود، ألا ليت الشباب يعود يوما. فما الواجب عليه؟ يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. واضح؟ تمام. كذلك المريض الذي لا يرجى برؤه، يعني مريض قال الأطباء هذا المرض خلاص ما يرجى برؤه ولا يرجى دواؤه ولا علاجه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. قال بعد ذلك، انتهى من تقرير وجوب الصوم ومن يسقط عنه الصوم، أول من يسقط عنه الصوم هو إيش؟ العاجز عن الصوم. طيب، هناك من يستحب له الفطر، هناك من يستحب له الفطر، من هو؟ قال: ويسن، يعني الصوم ولا الفطر؟ الفطر. ويسن لمريض يضره، يضره الصوم ولا يضره الفطر؟ يضره الصوم. إذن هذه المسألة الأولى، المريض الذي يضره الصوم، قالوا الأطباء ترى لو صمت تتضرر، يزيد مرضك، يتأخر شفائك، يجب عليه الصوم، يجب عليه الفطر ولا يسن له الفطر؟ يسن له الفطر. يقول المؤلف: وسن، أو يسن، عندكم وسن ويسن، ويسن الفطر لمريض يضره. طيب، يضره الآن الصوم يضره، ألا نوجب عليه الفطر؟ ليش ما يوجبون عليه الفطر؟ ليش؟ لا أبد، قالوا الأطباء أنت لو صمت يزيد عليك المرض، يزيد عليك المرض، ممكن يؤدي إلى الوفاة، ألا يجب عليه الفطر؟ صورة المسألة، أعطيك صورة المسألة الآن، قالوا هذا الدواء لازم تتناول هذا الدواء كل 6 ساعات، أو خليه كل 3 ساعات تأخذ جرعة حبة من الدواء، يمكن أن يصوم؟ قالوا ترى لو تركته يضرك ضرر شديد، لو ما أخذت الدواء يضرك ضرر شديد، ولو أخذه يفطر ولا لا؟ يفطر. هو يقول: لا، أنا راح أصوم ولا أخذ الدواء. يأثم بذلك ولا يجوز له ذلك؟ ها؟ المذهب لا يأثم. ليش ما يأثم؟ مبني على مسألة أخرى في الجنائز، من المهم أنك تعرف أن المسألة هذه قد يأتي واحد يعترض يقول: ليش الآن يضره الصوم وتقول أنه يجوز له وتقول يسن له الفطر، ليش ما تقول يجب عليه الفطر؟ أيه، لأن التداوي في المذهب ما حكمه؟ مباح، صح ولا لا؟ وليس بواجب. المذهب أن التداوي مباح وليس بواجب، بل تركه أولى عنده. نعم، يقولون هو مباح وتركه أولى، فلا تناقض، لأن التداوي ليس بواجب، وهذا هو المذهب والمسؤول. نعم، وقد ورد هذا عن بعض الصحابة، وردت أدلة كثيرة على هذا، يعني لهم في هذا أدلة، منها حديث 70,000 لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون، مع أن هذه كلها من أنواع الدواء، صح ولا لا؟ طلب الرقية أليس من طلب الدواء؟ أليس كذلك؟ وطلب الكي أليس من طلب الدواء؟ صح ولا لا؟ يعني الواحد لو قيل له إذا لم تكتوي سيزيد مرضك وتموت، يجب عليه الكي؟ لا يجب عليه الكي، واضح؟ قالوا اذهب واطلب الرقية ولا ترى المرض هذا بيزيد، لا يجب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة قالت يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله ألا أسرع، صح ولا لا؟ فلماذا أجابها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، مع أن هذا الدواء ودواء مضمون، ومع هذا قال لها إن تركت هذا الدواء فلك الجنة. تداووا عباد الله، ولهذا الحنابلة قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام إنما هو أمر على سبيل الإباحة، ويقوي كونه على سبيل الإباحة أنه تعقبه نهي، فقال تداووا ولا تداووا بحرام، جيد. والنهي إذا جاء بعد الأمر فهل يصرف الأمر عن الوجوب أو عن الاستحباب؟ الجمهور يقولون لا، الجمهور يقولون الأمر إذا جاء بعد الحظر فهذا يكون إيش؟ على الإباحة. ولكن هل هذا جاء بعد حظر؟ تداووا ولا تداووا بحرام؟ لا، هذا الحظر بعد الأمر على كل حال، لكنه مما يستفاد في هذا الباب، وهم نظروا أيضا إلى الأدلة الأخرى. طيب، المسألة الثانية، ممن يسن له الفطر في رمضان المسافر، وهل كل مسافر يسن له الفطر؟ قيد المؤلف المسافر بكلمة فقال ولمسافر يقصر، يعني مسافر يقصر، يعني مسافر يقصر حقيقة ولا مسافر يباح له القصر؟ يباح له القصر حتى لو لم يقصر، واضح؟ يعني لو واحد يصلي في المسجد مع الجماعة وهو مسافر يجب عليه الإتمام، صح ولا لا؟ لأنه يصلي خلف مقيم فيجب عليه الإتمام، هل له أن يفطر؟ إذا أخذنا بظاهر كلام المؤلف، لكن هذا الظاهر ليس مراد، وإنما المراد مسافر يقصر، يعني مسافر سفرا تقصر فيه الصلاة. طيب، المسافر هذا أيها الإخوة الكرام له ثلاثة أحوال نذكرها بعد المسألة الأولى. طيب، المسألة الأولى الآن أن المسافر يسن له الصوم، صح؟ المؤلف ذكر أن المسافر يسن له الصوم، يسن له الفطر، عفوا، المسافر يسن له إيش؟ الفطر. طيب، المسألة اللي بعدها ماذا قال في المسافر؟ قال وإنه حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه يسن له الفطر ولا فله الفطر؟ قال فله الفطر. إيش يعني؟ يعني يباح. إذن عندنا مسألة حكم عليها بأن الفطر في السفر سنة، ومسألة حكم عليها بأن الفطر في السفر مباح، وعندنا مسألة ذكرناها قبل قليل عن صاحب الروض المربع أن الفطر في السفر محرم. متى يكون الفطر في السفر مباح، ومتى يكون مستحب، ومتى يكون محرم؟ لا، ليس حسب الضرر، المذهب ليس حسب الضرر. نعم، نقول المسافر لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون اليوم من أوله إلى آخره هو في حال سفر، في حال سفر، يعني الرجال خرج من الخفج قبل الفجر ولن يرجع إلى الخفج إلا بعد المغرب، ما حكم الفطر؟ ها، خرج من الخفج قبل الفجر ولن يرجع إلى الخفج إلا بعد المغرب، ها، مباح ولا سنة؟ سنة. هنا الفطر له مستحب. طيب، واضح شيخ؟ الصورة الثانية، رجل بدأ في الخفج صائما وخرج من الخفج الساعة 10 صباحا ولن يرجع إلا بعد المغرب، هنا يباح، يباح ولا يستحب. خرج من الخفج بعد طلوع الفجر، فبدأ الصوم ولا لا؟ بدأ الصوم في الحضر ثم سافر بعد وجوب الصوم عليه لكونه حاضرا، هل يستحب له الفطر؟ قال لك لا، لا يستحب له الفطر، لكن يباح له الفطر. واضح؟ الصورة الثالثة التي يحرم فيها هي إذا كان الشخص يعلم أنه يصل إلى الخفج قبل المغرب، باقي له 50 كيلو عن الخفج، هو يدري، يقول أنا بوصل الخفج على العصر من الصبح، وهو مخطط على هذا مثلا، فيصل إلى الخفج قبل غروب الشمس وهو يعلم أنه يصل إلى بلد الإقامة قبل غروب الشمس، فما الحكم؟ نقول لا، يحرم عليه الفطر لأنه يعلم أنه يصل قبل غروب الشمس. هذه ثلاثة أحوال للمسافر في المذهب. وضحت يا مشايخ؟ البعض الناس يقول لك يستحب يا أخي المذهب، يستحب الفطر والفطر أفضل، فيخرج قبل المغرب بنص ساعة ويقول يلا خلينا ناكل ونطبق سنة الفطر في السفر. واضح المسألة؟ يعني أنت خرجت بعد العصر، جلست هنا صائم إلى العصر، بعدين خرجت مسافر، هل يجوز لك الفطر؟ يجوز، لكن هل يستحب لك الفطر؟ لا يستحب، بل إن الصوم في هذه المسألة هو الأفضل باتفاق المذاهب الأربعة. واضح؟ بل إنه لا يجوز الفطر عند الثلاثة خلاف الحنابلة، يعني الذي يجيز الفطر في هذه الصورة هم الحنابلة فقط، الشافعية والمالكية والحنفية يقولون إيش؟ يقول يحرم عليك الفطر أصلا. واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما. ذكر عذرا آخر من الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان، وهو الحامل والمرضع. الحامل والمرضع يجوز لها الفطر. طيب، إذا أفطرت فهل يكفيها أن تقضي ولا يجب عليها شيء آخر مع القضاء؟ فصل. حالة ألف قال: خوفا على أنفسهما، باء: خوفا على ولديهما. الحكم في ألف: إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على نفسها فإنها تقضي الصوم، قال: قضتاه فقط بدون إطعام. فحالة باء: إذا كان فطرها خوفا على الولد لا خوفا على نفسها، فيجب عليها القضاء والإطعام، يجب عليها أن تقضي وأن تطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، فإذا اجتمع الأمران، خافت على نفسها وعلى ولدها؟ لا، قضاء فقط، لأنه إذا وجد الخوف على النفس أسقط الإطعام. هذا المذهب. واضح مشايخ؟ طيب، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى من طرأ عليه العذر، قال: ومن نوى الصوم، بدأ الصوم ثم جن عافانا الله أو أغمي عليه جميع النهار. هذا الرجل في الليل تسحر ونوى الصوم غدا، لا غير النوم، النوم سيأتي، فأصابه جنون طارئ أو إغماء، استوعب النهار كله، استوعب النهار كله، فهل يجب عليه القضاء؟ قال المؤلف: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. إذن المسألة الأولى أن صومه لا يصح، لأن النية انعدمت في جميع أجزاء النهار. طيب، إذا أفاق المغمى عليه لو لحظة من النهار صح صومه. واضح؟ طيب، هل يلزمه القضاء بالنسبة للمجنون وللمغمى عليه؟ المجنون لا، المجنون لا يقضي، وأما المغمى عليه يقضي. قال: ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، المغمى عليه فقط يلزمه القضاء. قال: وأما إذا نام جميع النهار فيصح صومه، ولهذا قال المؤلف: لا، إن نام جميع النهار فإن صومه صحيح ولا يبطل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: يجب تعيين النية. السؤال: هل يجب الإنسان إذا أراد الصوم أن توجد هذه النية قبل طلوع الفجر، ولا يجوز أن ينويها في أثناء النهار؟ المؤلف قال: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. إذن عندنا حالتان: الحالة الأولى في صوم الفرض، يجب في صوم الفرض النية معينة، ما هو بس النية، نية الصوم. ما معنى نية الصوم المعينة؟ ما الفرق بين لو قلنا يجب نية الصوم ويجب أن تكون النية معينة؟ سيأتي الآن فرع على هذا. لو واحد قال: أنا بكرة صايم صايم، أنا بكرة صايم صايم، نوى من الليل ولا لا؟ نوى، لكنه يقول: إن كان غدا من رمضان فهو صيام فرض، وإن لم يكن من رمضان فهو صيام نفل. بينام بدري قبل ما يسمع الخبر، قال خلاص إن كان بكرة من رمضان فهو فرضي. يجزي ولا لا؟ لا يجزي. ليش؟ نوى من الليل لكنه نية غير معينة، غير معينة. لا، النية جازمة بالصوم ولكنها غير معينة، واضح؟ ولهذا قال: ويجب تعيين النية من الليل. ألف الصوم الواجب يجب تعيين النية له، لهذا قال: لصوم كل يوم واجب. طيب، هل يجب أن يستحضر أن هذا، يقول أنا بكرة ناوي أصوم رمضان، هل يجب أن يستحضر في هذه اللحظة أن صوم رمضان واجب، ولا لا يلزم نية الفرضية؟ لا يلزمه نية الفرضية، واضح؟ فلو كان قالوا مثلا على سبيل المثال كافر أسلم، قالوا نحن رمضان والمسلمين يصومون رمضان وكذا وكذا، ولم يبينوا له أن صوم رمضان هذا فرض ولا نفل، قال بسم الله صوم رمضان، دام المسلمين يصومون رمضان صوم، فصام، فعين النية أنه صوم رمضان، ولم يعين نية الفرضية، يجزي ولا لا؟ يجزي. ولهذا قال المؤلف: لا نية الفرضية، فنية الفرضية ليست مشترطة. وأما صوم النفل فقال: يصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. لو قال المؤلف: ويصح النفل بنية من النهار، وسكت ولم يأتي بكلمة قبل الزوال وبعده، أدى نفس المعنى ولا ما أدى بنفس المعنى؟ يحصل نفس المعنى ولا ما يحصل؟ ها مشايخ، يحصل. ها شيخ بندر، ليش؟ لو قال: ويصح النفل بنية من النهار، ألا يشمل ما قبل الزوال وما بعده؟ صح ولا لا؟ يشمل، صح شيخ عبد الله؟ لو قال: ويصح النفل بنية من النهار، ألا يشمل ذلك قبل النهار، قبل الزوال وبعد الزوال؟ يشمل. طيب ليش أتى بهذه الكلمة مع أن المتون مبناها على الاختصار، صح ولا لا؟ فذكر الشيء الذي لا يحتاج إليه في المتون هذا غير وارد. أحسنت، إشارة إلى الخلاف. إذا رأيت صاحب المتن ذكر مسألة قال سواء كذا أو كذا، فكثير من الأحيان يكون يشير بهذا إلى وجود خلاف في إحدى الحالتين. أي الحالتين اللي فيها الخلاف؟ اللي هي بعد الزوال، فهو يقول قبل الزوال أو بعده، كأنه يقول: ويصح النفل بنية من النهار ولو بعد الزوال. شفت كيف؟ مثل ولو، فكأنه يقول ولو بعد الزوال، لكنه قال قبل الزوال أو بعده. ثم قال: ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، وإن لم يكن من رمضان فهو نفل. يجزي ولا لا؟ لم يجزئه، واضح؟ ليش؟ لم يعين النية. طيب، الصيام يصح من غير نية ولا ما يصح بدون نية؟ لا يصح الصوم بدون نية، صح ولا لا؟ حتى الصوم المستحب لا يصح بدون نية، لكن الصوم المستحب يجوز أن تكون النية في أثناء النهار. طيب، إذن حقيقة الصوم هي الإمساك عن الطعام والشراب مطلق الإمساك، ولا الإمساك مع النية؟ مع النية. طيب، فإن نوى الإفطار في أثناء النهار انعدمت نية الإمساك ولا لم تنعدم؟ انعدمت حقيقة الصوم في جزء من أجزاء اليوم ولا ما انعدمت؟ انعدمت. فهل يصح صوم ذلك اليوم؟ هل يمكن يصوم نص يوم الإنسان في رمضان؟ ما يمكن. طيب لو خمس بس الرجال قال خلاص اليوم أنا تعبت مرة راح أفطر، خلاص عزمت على الفطر بسم الله وفتح علبة العصير، جاء بعدين قال استغفر الله، لا لا خلاص هونت، صومه في هذا اليوم صحيح ولا لا؟ ها لا، بطل صومه في ذلك اليوم، واضح؟ وجب. طيب يمسك بقية اليوم ولا يشرب العصير اللي فتحه؟ ها مدام تقول بطل الصوم خلاص خربانة خربان. هذه ما هي قاعدة فقهية صحيحة، بعض الناس يقول خربانة خربان، هذه قاعدة غير صحيحة. ها إذا خربانة أصلحها، لا تزيد تخربها زيادة. فهل نقول بطل صومه؟ طيب يشرب العصير اللي فتحه ولا لا؟ ها لا يجوز أن يشربه، بل يجب عليه إمساك بقية اليوم وقضاء ذلك اليوم، واضح؟ طيب لو كان صوم نافلة، مش رأيكم صوم نافلة؟ قال يا رجال تعبنا خلاص والحمد لله متطوع وأمير نفسي، بسم الله وافتح قلنا نشرب بسم الله، لا لا أحسن أكمل الصوم، عزم عزما مؤكدا على الفطر ثم تراجع عن القرار. ايش رايكم في صوم الفرض؟ قلنا يبطل ويجب الامساك ويجب القضاء. طيب في صوم النفل يصح صوم؟ احنا نقول من نوى الافطار افطر، من نوى الافطار افطر في الفرض والنفل ولا في الفرض فقط؟ في الفرض والنفل، لكن يصح صوم. ليش؟ صاحب الشرح هنا الروض المربع قال ومن نوى الافطار افطر وليس كمن اكل او شرب، إذن يصح صومه، لكن يصح صومه من النية الجديدة، يعني يحسب له الأجر من أول اليوم، لا يحسب له الأجر من وقت النية، واضح؟ يحسب له الأجر من وقت النية. والمذهب أن الذي ينوي الصوم في أثناء يوم النفل يكون أجره من وقت نيته، فيه قاعدة فقهية لا ثواب إلا بنية، فيحسب له ثواب الصوم من وقت النية لا من أول النهار. وش فائدة المسألة؟ جاكم واحد في دعوة الجاليات قال أنا أشهد لا إله إلا الله ومحمد رسول الله الساعة 10 الصباح وباركت له وكذا، قلت تقهوة وقهويته تهنئة، قالوا اشربوا أنتم تقهوة، قالوا لا احنا صائمين لأن اليوم اثنين وعندنا في الإسلام صوم الاثنين مستحب، قال لا طيب أنا بصوم وما أكل شيء هو من الصباح، يصح أنه يصوم مع أنه أول النهار كان كافرا، يصح ولا لا؟ يصح أن يصوم، لأن النية تحسب من وقت، لأن الأجر يحسب من وقت النية، فلا يضر أنه كان أول النهار ممن لا يتجه الثواب له. وبالله التوفيق، هذا ما يتعلق بالباب الأول، وإن شاء الله بعد الصلاة نبدأ في الباب الثاني. وأنا في البداية طولت في الباب الأول لأن ودي أننا نأخذ بعض ليش الملكات والأشياء في التعامل مع الكتاب، ولكن إن شاء الله الأبواب اللي بعدها نحاول أن نسرع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أحد عنده سؤال؟